زالوا مراجع حتى يأتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على المدرج، من يذكر لنا تعريفه؟ هو زيادة، هذا ليشمل المدرج في الإسناد والمدرج في المتن. كذلك مر الكلام على أقسام المدرج، وأن المدرج على قسمين، من يذكر لنا قسمي المدرج، أقسام المدرج؟ نعم، مدرج المتن ومدرج الإسناد. وهل تذكر أقسام مدرج المتن؟ مدرج في أوله، ومدرج في آخره، ومدرج في وسطه، وأيهما أكثر وقوعا وأيهما أقل وقوعا؟ في آخره، المدرج الذي يكون في آخر المتن أكثر وقوعا، والذي في أوله نعم أنذر وقوعا، أنذر وقوعا. كذلك مر الكلام على الأمور التي يعرف بها الإدراج، بما يعرف الإدراج، من يذكر لناها؟ نعم، تصريح الراوي. نعم، أن يصرح الراوي نفسه، يعني بأن هذا من المدرج وأنه من قوله أو نحو ذلك. يقول مثلا كما مر الحديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أنا كذا وكذا. كذلك من الأمور التي يعرف بها الإدراج، نعم، جمع الطرق كذلك يتبين بها الإدراج. كذلك من الأمور التي يعرف بها الإدراج منطق إمام، أن ينص إمام من الأئمة على أن هذه اللفظة مدرجة ما لم يخالف في ذلك، فإذا خالف ينظر في الترجيح. كذلك بقي أمر استحالة نسبة هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا، أن أموت وأنا مملوك. وهذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق. وأيضا قوله لولا بر أمي، هذا أيضا من المستحيل، إذ أن أمه صلى الله عليه وسلم قد توفيت وهو صغير. قال رحمه الله، قال رحمه الله ومن أقسام المدرج. الآن ابن الصلاح رحمه الله سيتكلم على مدرج الإسناد، سيتكلم على مدرج الإسناد، وقد مر معنا الكلام على مدرج المتن. وابن الصلاح رحمه الله اكتفى في مدرج المتن بذكر قسم واحد من أقسامه، وهو المدرج في آخره. وتعليل ذلك وسبب ذلك أن ابن الصلاح رحمه الله اكتفى بذكر ما هو أكثر وقوعا، ما هو الأكثر وقوعا في أقسام الإدراج. قال ومن أقسام المدرج، أي مدرج الإسناد، أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، يعني إلا طرفا من المتن، يروي هذا الحديث، يروي هذا الراوي هذا الحديث هذا المتن بإسناد، لكن هناك طرف وشيء من هذا الحديث ليس عند هذا الراوي بهذا الإسناد، فإنه عنده بإسناد ثاني، يعني هذا الطرف، هذه الزيادة التي في المتن ليست مروية عنده بالإسناد الأول، وإنما بإسناد ثاني. قال فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، فيأتي من يروي عن هذا الراوي فيهم أو نحو ذلك، فيدمج المتن وبقيته في إسناد واحد، ويحذف الإسناد الثاني، فيصبح المتن مع زيادته مرويا بإسناد واحد، بينما هو إنما هو مروي بإسنادين. فالأصل وأن الذي يأتي ويدرج هو الراوي عن هذا الراوي الذي روى الحديث بالإسنادين، فيظن بأن شيخه أو شيخ شيخه قد رواه بإسناد واحد، فيهم ويسوقه بإسناد واحد. قال ويروي ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول، وهذا هو القسم الأول من أقسام مدرج الإسناد. قال مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. حديث ابن عيينة أخرجه النسائي والشافعي في مسنده والخطيب في الفصل للوصل المدرج برقم 279 وغيرهم، وطريق زائد بن قدامة أخرجها أحمد والدارمي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم والخطيب في المصدر السابق. قال والصواب رواية من روى عن عاصم ابن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، يعني الحديث المروي من طريق سفيان بن عيينة وزائد بن قدامة فيه الكلام على صفة الصلاة بإسناد، وهذه الزيادة التي في آخره أنه جاء في الشتاء إلى آخره مروية أيضا بإسناد ثان، فوهم من رواه بإسناد واحد، وهم من رواه بإسناد واحد، إذ الحقيقة هذا المثل أنه مروي بإسنادين، مروي بإسنادين، صفة الصلاة منه مروية بإسناد، وزيادة أنه جاء في الشتاء مروية بإسناد آخر، فأتى بعض الرواة وجعلها بإسناد واحد وجمع المتنين. قال ابن الصلاح والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، يعني هذا الإسناد عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر إنما هو إسناد صفة الصلاة فقط. قال وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، يعني ذكر رفع الأيدي مروي بإسناد آخر، وهو قال فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، فزيادة أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم إنما هي بإسناد آخر، هو هذا عاصم يعني ابن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل ابن حجر، فوهم من رواه مع الزيادة بإسناد واحد. وممن رواه على الصواب زهير بن معاوية عند أحمد والطبراني وشجاع بن الوليد عند الخطيب. أما رواية سفيان وزائدة فهي وهم، رواية زائدة وسفيان وهم، كما نص على ذلك الإمام موسى ابن هارون الحمال، كما نص على ذلك الإمام موسى ابن هارون الحمال، حيث قال في هذه الرواية التي هي رواية سفيان وزائدة، قال وذاك عندنا وهم وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل عن وائل، هكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن وليد، فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلها من الحديث وذكر إسنادهما كما ذكرنا. وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع، فروايتهما هي الصواب أن هذا المتن مروي بإسنادين ومفصول، صفة الصلاة مروية بإسناد وتلك الزيادة مروية بإسناد، فأتى من وهم وأدرج وجعل المتنين بإسناد واحد. قال ومنها يعني ومن أقسام مدرج الإسناد أن يدرج في متن حديث بعض متن آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله الآن هذه الصورة يأتي ويدرج متن حديث في متن حديث آخر بخلاف هذه فالأولى أخص، إذ الأصل أن حديث وائل بن حجر أن قصته واحدة، وأنه عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها أشياء، منها هذين، منها حديث صفة الصلاة وتلك الزيادة، أما هذا فيأتي بمتنين منفصلين، متنين منفصلين فيدرج هذا في هذا مع أن الأول مخالف للثاني في الإسناد. قال مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فالمتن الأول هو غير الثاني، فالأول فيه لا تباغضوا ولا تدابروا، الثاني ليس في هذا، فأدرج ولا تنافسوا من الحديث الأول في الحديث الثاني وجعلهما بإسناد واحد. أخرج رواية ابن أبي مريم الخطيب في الفصل صفحة 443، وابن عبد البر في التمهيد السادس صفحة 116. أما رواية مالك فأخرجها في الموطأ رقم 2640 رواية الليثي، ومن طريق مالك رواها الخطيب في الفصل صفحة 443. وقد نص الحفاظ على ما سبق، فقد قال الحافظ حمزة ابن محمد الكناني: قال: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم، يعني وهم سعيد بن أبي مريم فرواه عن مالك بزيادة ولا تنافسوا، بينما زيادة ولا تنافسوا إنما هي في حديث آخر، في حديث آخر منفصل، فوهم فأدرج هذا في هذا وجعلهما بإسناد واحد، بينما هذه الزيادة إنما هي في متن مستقل، متن مستقل مروي بإسناد مستقل. قال الخطيب: وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد، يعني كما هو الحال في الطريق التي سبق ذكرها، الطريق الثانية. ومن ممن رواه عن مالك على الصواب جمع من الرواة، منهم الثبت فيه عبد الله بن مسلم القعنبي عند أبي داود، وقتيبة بن سعيد عند الخطيب في الفصل، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، والفضل بن دكين عند ابن عبد البر، وغيرهم كثير. قال: ومنها، يعني من أقسام المدرج، مدرج الإسناد، أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. عندنا راو سمع هذا الحديث من عدة مشايخ، بعضهم مثلا يرويه عن مالك، عن ابن دينار، عن مثلا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يعني الأسانيد مختلفة وإن كان المخرج واحدا، وقد يكون المخرج مختلفا. الشاهد بأن هذا الراوي يسمع من عدة مشايخ هذا الحديث بعينه، يسمع هذا الحديث من عدة مشايخ، ثم هو يخلط جميع تلك الأسانيد التي اختلف فيها مشايخه ويجعلهم بإسناد واحد ويروي هذا المتن بإسناد واحد، بينما هذا المتن إنما هو معروف من عدة أسانيد اختلف فيها الرواة الذين هم مثلا مشايخ هذا الراوي. فإذا روى هذا الحديث بإسناد واحد وخلط بين تلك الأسانيد يكون هذا من قبيل المدرج، أي أنه أدرج عدة أسانيد وجعلها في إسناد واحد فروى بها ذلك المتن. والأئمة كما في شرح العلل، شرح العلل للترمذي المجلد الثاني، ضعفوا عدة رواة وإن كانوا ثقات بسبب أنهم يجمعون بين عدة مشايخ، يجمعون بين عدة مشايخ، في حين يكون هؤلاء المشايخ ربما اختلف بعضهم عن بعض إما في الإسناد أو في المتن، فيرويه يذكر هؤلاء المشايخ، وهذه الصورة أخص من هذه الثانية، هذه الثانية يرويه بإسناد واحد، بينما ذاك يأتي ويخلط هؤلاء المشايخ ويذكرهم. وهذا ممن يفعله عوف بن أبي يعني عوف الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة، كان معروفا بالجمع بين المشايخ مع كونه يهم في ذلك، كما نص على ذلك شعبة وغيره بأن عوف الأعرابي إذا جمع بين المشايخ فضعف حديثه. إذا قال عوف حدثني فلان وفلان وفلان، يجمع بين المشايخ عن فلان ويسوق حديثا، فعوف وإن كان ثقة إلا أنه لا يتحمل جمع المشايخ. لماذا؟ لأنهم كما علل ذلك الإمام أحمد قد يختلفون، وهو يأتي ويذكر هذا الحديث مع ذلك الخلاف ولا يميز بين اختلاف مشايخه في هذا الحديث فيضعفون حديثه. كذلك ممن ضعف إذا جمع بين المشايخ حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، وذكر الخليل في الإرشاد عن بعض مشايخه بأن من أسباب ترك الإمام البخاري لإخراج حديث حماد بن سلمة أنه في حالة جمعه بين المشايخ يعني يأتي ويسوق الأحاديث التي اختلفوا فيها في مساق واحد، بينما رواية هؤلاء المشايخ مختلفة، فكان ذلك من بين الأسباب وليس هو السبب الرئيسي، ولكن من بين الأسباب التي جعلت الإمام البخاري يعدل عن رواية حماد بن سلمة. وهكذا محمد بن إسحاق وغيره ذكر عن جمع من الرواة. كذلك عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه مختلط، فإذا جمع بين المشايخ يضعفون حديثه للعلة السابقة كما قال الإمام أحمد، لعلهم يختلفون وهو يأتي ويسوق حديثهم في مساق واحد. الشاهد أن الراوي إذا روى الحديث عن جماعة بقيد، وهو أن يكون هؤلاء الجماعة الكل، كل واحد يروي الحديث على وجه، يعني أنهم اختلفوا في رواية هذا الحديث، الكل يرويه بإسناد ونحو ذلك، فيأتي هذا الراوي ويجعل ذلك كله بإسناد واحد ولا يذكر الاختلاف، بل يدرج روايتهم على الاتفاق، يعني يسوق يعني رواية مشايخه على طريق واحد، فيظهر للناظر بأنهم اتفقوا بينما هم مختلفون في هذا الإسناد. فإذا كان الاختلاف أيضا واقعا في المتن كان ذلك أيضا من مدرج المتن. قال رحمه الله: ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث وواصل إنما رواه عن أبي وائل، يعني رواية واصل إنما هي عن أبي وائل عن عبد الله بدون واسطة من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما. وقد فصل الإسنادين يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان كما عند البخاري. وهكذا الدارقطني في العلل المجلد الخامس صفحة 222، والخطيب في الفصل للوصل المدرج بصفحة 493 الخامس 222، حيث رواه يحيى بن سعيد القطان، رواه كما رواه عنه مسدد وعمر بن علي الفلاس، كلاهما يروي عن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش عن أبي وائل عن أبي ميسرة، أبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال يحيى يعني بن سعيد: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله. فأتى بعض الرواة وجعل الإسنادين في إسناد واحد وساقهما في مساق واحد، بينما المشايخ اختلفوا في ذلك. قال العراقي في شرح التبصرة المجلد الأول صفحة 411: وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقه، فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان، يعني الواهم في ذلك، الواهم في إدراج الإسناد مع اختلال هذه الأسانيد مع اختلافها هم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن مهدي، بينما بينت رواية يحيى بن سعيد القطان أن الأسانيد مختلفة وفصل بينها. وهكذا انظر الكلام على هذا الحديث لعلل الدارقطني المصدر السابق الجزء الخامس صفحة 222 و223، وبين هناك بالتفصيل ما وقع في هذا الإسناد. قال: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، يعني لو أن أحد الرواة تعمد إدراج الحديث متن مثلا وأدخله في متن آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، تعمد ذلك فيكون هذا قادحا في الراوي، يكون هذا قادحا في الراوي، وهذا هو عمل الوضاعين والكذابين، يضعون الأحاديث ويزيدون فيها، بخلاف الذي يفعله من غير تعمد يكون على سبيل الوهم، هذا قد يقع من ثقة، قد يقع من صدوق ونحو ذلك، فالوهم وهم وهو خطأ ولا يكون قادحا في صاحبه ما لم يكثر ذلك منه. أما إذا كان متعمدا فيطعن في الراوي في ذلك، وهذا كما سبق هو عمل الكذابين والوضعين. قال: وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى والله أعلم، مرة الكلام على ذلك، وأن هذا الكتاب للخطيب جمع فيه يعني كثيرا من الأحاديث، كثيرا من الأحاديث، لكنه لم يستقصي، لكن ذكر غالب ذلك. والخطيب رحمه الله يعني جعل كتابة على فصول وعلى أقسام، على مدرج المتن ومدرج الإسناد، ورتبه ترتيبا طيبا، إلا أنه كما قال البلقيني في محاسن الصلاح ترك أشياء، كما في محاسن الصلاح صفحة 212 قال بأن الخطيب ترك أشياء، ونعم فاته في ذلك أشياء، ويكفي في ذلك أن الإمام الخطيب رحمه الله يعني ذكر غالب ذلك وقرب تقريبا كبيرا هذا الأمر. أما كونه يفوت الشيء فهذا من طبيعة البشر وطبيعة من لم يعصمه الله عز وجل. كذلك هناك قسم لم يذكره ابن الصلاح رحمه الله، بقي قسم لم يذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهذا القسم يشترك فيه تدليس التسوية مع مدرج الإسناد، هذا القسم الرابع يشترك فيه تدليس التسوية مع مدرج الإسناد. وصورة هذا القسم الرابع أن يكون المتن عند الراوي، أن يكون المتن عند الراوي إلا حرفا منه، يعني هذا المتن عند هذا الراوي مروي بإسناد إلا بعض المتن من ذلك الحديث، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه. يعني مثلا عندنا بقية بن الوليد يروي عن الأوزاعي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الحديث فيه زيادة، هذه الزيادة هي من أصل الحديث، لكن الأوزاعي لم يخبر بها بقية، إما أنه اختصر له الحديث أو لغير ذلك، فبقية هذه الزيادة ليست عنده، كيف يفعل لها؟ فيأتي ويروي يعني هذه الزيادة عنده بإسناد آخر، عنده بإسناد آخر، فيأتي ويدلس هذا الإسناد ويدمجه في الإسناد الثاني، بينما هذا الشيخ الذي أسقطه هو ممن يعني سمع إما من الأوزاعي أو من شيخ الأوزاعي، فإن كان في شيخ الأوزاعي سيكون من قبيل تدليس التسوية، وإن كان في شيخ في الأوزاعي نفسه سيكون من قبيل التدليس، يعني أن بقية سمع هذه الزيادة بواسطة عن الأوزاعي، بقية بن الوليد سمع حديثا عن الأوزاعي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إلا شيئا من هذا المتن لم يسمعه من الأوزاعي، مثلا يكون قد سمعه عن الأوزاعي بواسطة، يكون بينه وبين الأوزاعي راون سمع منه هذا الحديث كاملا، فيأتي ويسقط هذا الراوي ويسقط هذا الراوي ويقول عن الأوزاعي ويسوق الحديث مع الزيادة، فيكون هذا من قبيل التدليس، إذ أن هذه الزيادة إنما سمعها بواسطة عن الأوزاعي فيسقط، ويروي هذه الزيادة ويدمجها في الحديث، وقد يفعل ذلك في شيخ الشيخ فيكون من قبيل تدليس التسوية. إذن صورة هذه المسألة الرابعة أن يكون المتن عند الراوي إلا حرفا منه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. يعني فإن كان حصل هذا من الراوي يكون من قبيل تدليس الإسناد، فإن كان حصل من هذا الراوي في شيخ الشيخ، أو كان هذا الراوي دلس عنه راو آخر، فيكون التدليس واقعا في شيخ الشيخ. فإذا كان في شيخ الشيخ سيكون تدليس التسوية، إذا كان في الشيخ نفسه فسيكون فيه من قسم التدليس. قال في يعني فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، هذه الصورة التي ذكروها، أن يكون المتن عند الراوي إلا حرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، يعني لا يفصل ويقول سمعت هذا الإسناد بواسطة، هذا المتن بواسطة فلان مع الزيادة، وسمعت أصل الحديث من رواية فلان بدون الزيادة. إذن هذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. مثال ذلك للتقريب، حديث إسماعيل بن جعفر، حديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، حديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، وهو الحديث المروي في قصة العرانيين، الحديث المروي في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فلفظة أبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس، لفظ الأبوال يعني أصل الحديث هو لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، لفظ وأبوالها إنما سمعه حميد عن قتادة عن أنس برواية إسماعيل بن جعفر، يعني بغير رواية إسماعيل بن جعفر من غير هذه الطريقة، بينما رواية إسماعيل بن جعفر فيها يعني تكون على هذا فيها إدراج وتسوية. لماذا؟ لأنه يروي هذا الحديث من طريق حميد عن أنس، بينما حميد إنما سمع الحديث مع الزيادة ذكر الأبوال سمعها بواسطة قتادة، إسماعيل بن جعفر لم يسمع هذه الزيادة من طريق حميد، وإنما سمع من طريق آخر وهو عن حميد عن قتادة، فأتى وأسقط قتادة، فإذا أسقط في شيخ الشيخ سيكون من قبيل تدليس التسوية، سيكون من قبيل تدليس التسوية مع الشروط السابقة التي سبق ذكرها عند الكلام على التدليس. الشاهد من هذا أن هذا الحديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بدون الزيادة، لكن هو ذكر الزيادة، كيف فعل لهذه الزيادة؟ هو دلس شيخ حميد، إذ أن هذا الحديث إنما هو من طريق حميد عن قتادة عن أنس، فدلس شيخ الشيخ وذكر الزيادة. وإذا أردت النظر في هذه الرواية انظر الفصل للوصل المدرج، الحديث رقم 67، الحديث رقم 67. بقيت صورة خامسة نكمل بها أقسام مدرج الإسناد، وهي ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط. يعني يأتي محدث ويسوق الإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا يذكر المتن، ثم يقطعه قاطع فيروي متنا آخر، هذا المتن ليس هو المقصود بهذا الإسناد الذي ذكره، فيسمعه من سمعه فيظن أن ذلك الإسناد مروي بهذا المتن، فيدمج هذا الإسناد في ذلك المتن. مثاله سبق ذكر هذا المثال، وهو قصة ثابت ابن موسى الزاهد مع شريك القاضي، قصة ثابت ابن موسى الزاهد مع شريك القاضي. شريك القاضي كان يروي هذا الحديث، يعني كان يريد أن يروي حديثا بإسناد، فقال شريك القاضي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ذكر الإسناد لكنه لم يذكر المتن، ذكر الإسناد ثم بعد ذلك قطع. ما الذي قطعه؟ قطعه دخول هذا الزاهد الذي هو ثابت ابن موسى. فلما دخل ثابت ابن موسى نظر إليه شريك فقال: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. وذلك لما كان في وجه هذا الذي هو ثابت بن موسى ضياء من كثرة عبادته ونحو ذلك، فظن من سمع ذلك بأن شريك هذا الإسناد الذي ساقه إنما قصد به هذا المتن، أي أن هذا الإسناد متنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، بينما قطعه قاطع وذكر هذا الكلام وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سمع منه هذا المتن ركب هذا المتن لهذا الإسناد وهما، فهذا من أقسام المدرج. أما إذا فعل ذلك أحد عمدا فماذا يسمى؟ يسمى وضعا، يسمى وضعا. ولذلك مثل ابن الصلاح كما سيأتي بهذا المثال للموضوع، مثل ابن الصلاح بهذا المثال للموضوع، بينما يعني لشبه الموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع إذا كان وهما يكون شبه موضوع، أما إذا كان عمدا يكون موضوعا. بينما عده ابن حبان وابن حجر والسخاوي في قسم المدرج، الإمام بن حبان وكذا ابن حجر والسخاوي ذكروا هذا من أقسام المدرج وليس هناك إشكال، فهو من نظرة يكون من أقسام المدرج، وهو كون هذا الإسناد ليس لهذا المتن وأدرجه أحدهم وهما، ويكون في شبه الوضع إذ أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل وهما، فكان من شبه الموضوع كما سيأتي الكلام على ذلك في قسم الموضوع. واضح هذا يا إخوان؟ نقف هنا إن شاء الله.